بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. التمائم جمع تميمة، سميت بذلك لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. التمائم جمع تميمة، سميت بذلك لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. التمائم جمع تميمة، سميت بذلك لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين. وقد سبق حديث عقبة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولهذا وسبق أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو في مسند أحمد. والشيخ رحمه الله لما قال باب ما جاء في الرقى والتمائم أراد يعني من النهي عما لا يجوز من الرقى والتمائم، ولم يجزم الشيخ بكونها من الشرك لأن فيها تفصيلا. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى ونحوها. والتمائم جمع تميمة، وهي في الأصل خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله لا يبقين أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن يحموا الإبل من العين يعلقون هذه التمائم، اعتقادا منهم أنه أن هذا التعليق يدفع العين عن الدابة أو يدفع المكروه والشر. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة لقطعت، شك الراوي هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة قال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. وفي سنن أبي داود: ولا قلادة إلا قطعت بدون شك. فتكون أو بمعنى الواو، يعني ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر وقلادة إلا قطعت. لأنهم كانوا يجعلون هذه القلائد يجعلون يظنون أنها ترد العين، وهذه لا شك أن هذا من الخزعبلات، وكما يفعل بعض الناس أن تجده يضع في مقدمة سيارته طير، وبعضهم يجعل عين أو عينين، وبعضهم يجعل أشياء من هذه القبيل وبعضهم يجعل خرزات يعلقها في داخل السيارة يعتقد بها، فكل هذه إذا كان يعتقد في هذه الأمور فكل هذه لا أصل لها وهي من أعمال أهل الجاهلية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا إذا كان الإنسان يلبس أولاده ملابس يعني فيها شيء من التبسط، ملابس رثة خوفا من العين، فهل هذا فيه بأس أو جائز؟ هو لا يعتقد لكنه يلبس ملابس رثة يخاف من العين، هذا ما في شيء جائز. وفي زاد المعاد أن عثمان رضي الله عنه قال وقد رأى صبيا مليحا قال دسموا نونته، يعني اجعلوا فيها شيء من السنة اللي يسمونها السنة، حتى وكان بعض السلف إذا رأى إنسان ينظر إلى ناقته يقول إنها لا تقوم، هذه الناقة عجيبة لا تقوم إلا إذا أقمتها، وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح، ما تقوم إلا إذا قومه، لكنه أراد أن يدفع بهذا العين حتى ينصرف العائن عنها ويقول فعلا هذه مزعجة، وقصد أنه فعلا ما تقوم إلا إذا أثاره، وذاك فهم أنه إذا ساعدها في القيام. واتقاء العين لا بأس به، لكن الإنسان ما يوسوس في هذا، وإلا فإن يعقوب عليه السلام قال لا تدخلوا، قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، على قول بعض المفسرين أنه خاف عليهم من العين، فالتحرز من العين مقدما لا بأس به، لا بأس به. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود والبغوي كذلك، وسنده حسن لكثرة طرقه. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا محمول على الرقى الشركية، الرقى الشركية، لأن الرقية إذا كانت بكتاب الله عز وجل من القرآن أو من الأدعية الصحيحة فلا بأس بها، فلا بأس بها. وأما ما يفعله بعض الناس فيما يسمى الخط، يجعلون أوراق فيها شيء من آيات من القرآن تجعل في جلد ويخاط عليها، وغالبا ما تكون على شكل مثلث، فهذه إذا كانت من القرآن ففيها خلاف بين السلف، منهم من منعها، منع من تعليقها، ومنهم ما قال ما دام أنها من القرآن فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لكن تعليقها أو جعلها تحت الوسادة قد يعرضها، وفيها آيات من القرآن قد يعرضها للامتهان، فيدخل بها هذا الشخص دورات المياه أو يتوسدها، وهذا أمر ما ينبغي الحقيقة. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد الترمذي وأيضا هذا سند حسن. قال المؤلف التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود لأنه يرى أن النهي عام، وأما تخصيصه بغير تمائم القرآن فتخصيص يحتاج إلى دليل. وقد اختلف السلف في تعليق التمائم التي هي من القرآن أو فيها أسماء الله صفاته كما أشرت، فبعضهم جوز ذلك وبعضهم منع منه وبعضهم منع منه. وهذا الحديث وما في معناه يدل على المنع، لأن الأدلة عامة في هذا وليس لها مخصص، وأيضا إذا علق فلا بد أن يحصل شيء من الامتهان كما أشرت. وأمر ثالث أن المنع من في سد للذريعة، نعم في سد للذريعة، لأنه يفضي إلى تعليق ما ليس مشروعا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي ويرقى، ولو كان تعليق تمائم القرآن جائزا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن. حتى بعض الناس أن تجد يعلق آية الكرسي في مكان أو يعلق سورة الإخلاص في مكان، وهذا العمل ليس له أصل في الشريعة الإسلامية وهو محدث. ثم إن المعلق من القرآن قد يكون بجواره من يغني، قد يكون بجواره شيء من المنكرات، ثم يتراكم الغبار على هذه اللوحة اللي فيها آية الكرسي أو الفاتحة أو سورة الإخلاص، كل هذا محاذير، مع أنه أصلا لم يرد عن السلف فعل مثل هذه الأشياء. وآية الكرسي تنفع من قرأها، أما تعليقها بهذا الشكل فهذا أمر محدث ولا ينبغي فعله. والرقى هي التي تسمى العزائم، واحدتها عزيمة وهي الرقية، خص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يعني يشير إلى أن الرقى الشركية هي التي يستعان فيها بغير الله، هذه ما فيها كلام إنها محرمة. وأما الرقى من القرآن أو بأسماء الله وصفاته وما جاء من الأحاديث فهذه حسنة جائزة أو مستحبة، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال الخطابي: وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وأمر بالرقية وأجازها، رحمك الله. فإذا كانت الرقى بالقرآن الكريم أو بالأدعية الصحيحة أو بأسماء الله وصفاته فهذه جائزة. أما ما كانت طلاسم ما يعرف معناها كما يفعل بعض المشعوذين أو بعض هؤلاء الذين يكتب مثلا إف إف إف أو أق أق أو طاء طاء أو ما ذلك، حروف مقطعة أو كلمات غريبة مع حروف مقطعة، فهذه ينبغي أن يحذر منها، ينبغي أن يحذر منها. ولهذا قال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط. قال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته، الشرط الأول أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه من غيره، أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه من غيره. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، أن يعتقد أن الرؤية لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله تعالى، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها وإنما بتقدير الله تعالى. إذن أن تكون بما يوافق الشرع وأن تكون مفهومة ما فيها طلاسم ولا شعوذة، وأن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها وإنما هي وإنما هو بتقدير الله تعالى. التعلق بغير الله أحيانا ينافي التوحيد من أصله وأساسه، وأحيانا ينافي كمال التوحيد، وأحيانا يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا مع اعتماده على الله. الأخير جائز، واللي قبله ينافي كمال التوحيد، واللي قبله ينافي أصل التوحيد بالكلية. إذن نقول أقسام التعلق بغير الله: واحد، أن ينافي التوحيد من أساسه وأصله، أن ينافي التوحيد من أصله وأساسه، مثل أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه معرضا عن الله تبارك وتعالى، مثل عباد القبور الذين يعتمدون على أصحاب القبور يدعونهم من دون الله في كشف الضر أو في جلب النفع، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، ما في شك في هذا. الثاني، أن يعتمد على سبب شرعي صحيح، كان يعتمد على الطبيب في العلاج مع غفلته عن المسبب وهو الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من الشرك الأصغر. حسنت، هذا نوع من الشرك الأصغر. ثانيا، هذا ينافي كمال التوحيد، أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب وهو الله تبارك وتعالى. الثالث، أن يتعلق بسبب من الأسباب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده على الله، فهذا لا بأس به، لأنه لم يعتمد على هذا السبب يعني اعتمادا كليا، وإنما يعتقد أنه من الأسباب لكنه ليس سببا يعني مجردا عن قدرة الله تبارك وتعالى أو ما إلى ذلك. قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، وهذا محرم، كما جاء في صحيح ابن حبان والحاكم أنهم سألوا ابن مسعود عن شيء تصنعه النساء اللي هو التولة يتحببن به إلى أزواجهن، فقال أنه من الشرك نهى عنه. ويسمى الصرف والعطف، يسمى الصرف والعطف، هذا لا يجوز، هذا نوع من السحر، نوع من السحر. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن رويفع ابن ثابت الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. الله أكبر، هذا علم من أعلام النبوة، لأن رويفع طالت به الحياة حتى توفي سنة 56 للهجرة. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كيف عقد لحيته؟ هذا يفسر على وجهين. فأخبر الناس أن من عقد لحيته يفسر على وجهين. الوجه الأول: ما كانوا يفعلونه في الحروب يعقدون لحاهم، وهذا من زي الأعاجم، يفتلون اللحى ويعقدونها كبرا وعجبا وتيها وخيلاء، فهذا محرم من وجهين: إنه طريقة العاجم ونحن منهيون عن التشبه بهم، والثاني إنه من باب باب الكبر والعجب والتيه. التفسير الثاني هو معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، يجعلونه يدخلون عليه مواد حتى يكون متجعدا، وهذا من فعل المخنثين الذين يفعلون هذا الفعل، ويشبه في هذا الزمن اللي يسمونه ايش يسمونه؟ ها؟ كدش. نعم يسمونه الكدش، يشبه هذا. فإن المكدشين يعالجون شعورهم أو لا؟ مو بيعالجونه يدخلون على الأشياء لما يصير كذا، هذا هو. ولهذا قال بعض العلماء يفعله أهل الفسق والكبر، مثل بعض الناس اللي يطول شنباته شواربه ويفتلهن، خليهن طويلات ويفتلهن، فهذا لا شك أنه من فعل أهل الكبر، وهو مخالف أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، الإحفاء التقصير. وفي حديث آخر في السنن: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، يعني جعل قلادة في عنقه أو عنق دابته، وهذا هو الشاهد للترجمة للتبويب، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، رجيع الدابة اللي هو الروث، وقد جاء في صحيح مسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. فالاستنجى بها كبيرة من كبائر الذنوب. أو عظم، لأن الطعام الجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالروث والعظم. فإن محمدا بريء منه، هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ ممن فعل هذه الأمور الأربعة. ما هي؟ من عقد لحيته، تقلد وترا، استنجى بالروث، استنجى بالعظام. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع بن الجراح مفتي أهل الكوفة من كبار أهل العلم. وهذه قوله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يدل على الإنكار باليد لمن قدر على ذلك. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم المقصود به هو إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي الثقة الفقيه العابد، هذا من كبار طلاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فإبراهيم ابن يزيد النخعي يقول: كانوا يكرهون، ويقصد بقوله كانوا يكرهون هذه يستعملها إبراهيم حكاية عن السلف اللي هم أصحاب ابن مسعود، كانوا يكرهون التمائم بجميع أنواعها سواء كانت من القرآن أو غير القرآن، يكرهونها لأنهم يرون أنها من تعليق الإنسان قلبه بشيء، فهم لا يريدون من الإنسان إلا أن يعلق قلبه بالله. تعليق القلائد الذهبية وكتابة لفظ الجلالة عليها أو آية الكرسي لمجرد التبرك والزينة، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هذه من البدع. تعليق القلائد الذهبية وكتابة لفظ الجلالة عليها أو آية الكرسي لمجرد التبرك والزينة هذه من البدع. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك، يعني باب إشراك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، يعني من البيوت والقباب. والتبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة، وهو إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. بأمر شرعي مثل القرآن، فإن الله جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فالقرآن كثير البركة، من حفظ القرآن وعمل به فإن الله ينزل عليه بركات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. من يعني بركات القرآن عظيمة جدا لا تكاد تحصر، ولهذا قال الله: إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. كم شفى الله بالقرآن من مريض مرضا حسيا، وكم شفى الله بالقرآن من مريض مرضا معنويا، مرض الشبهات والشكوك. وكم جعل الله القرآن سببا في رفعة أقوام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، هذه من بركاته. القرآن صاحب القرآن يترقى في درجات الجنة يوم القيامة إذا دخلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه من بركات القرآن. من بركات القرآن أنه إذا قرئ على الممسوس شفاه الله، وإذا قرئ على المريض شفاه الله، وإذا قرئ في بيت أو في مسجد حلت البركة والخير في هذا المكان. أو تكون البركة بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء، ومثل البركة في بعض الأطعمة مثل الزيتون ومثل الحبة السوداء، هذه فيها بركات. وهناك بركات باطلة موهومة ليست صحيحة، مثل ما يزعمه الدجالون إن الميت فلان اللي ولي الولي فلان نزلت بركته على الحاضرين. ما هي بركته؟ ما يعطونك شيء واضح، يقول هذه بركة الولي فلان، هذه من بركات فلان. إذا حصل شيء بعيد عن الموضوع قالوا من بركات فلان، يعني يحاولون أن يجعلوا كل شيء متعلق بهذا الشخص. إذن قول الشيخ رحمه الله: باب من تبرك، يعني باب إشراك من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، كمغارة وبيت وغرفة وبقعة. هل هو مشرك شركا أكبر؟ نعم، لأنه تعلق على غير الله في حصول البركة من غيره. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل أخبروني هل نفعت أو ضرت؟ يعني أنتم تعلمون أن هذا النفع والضر ليس إليها، فلما تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية في الحجاز، فإن الله نص عليها بأعيانها، ولا فيه في الحجاز أوثان غيره، لكن هذه الثلاث التي خصت بالذكر هي أكبر أصنام العرب إذ ذاك، فصارت الفتنة بها أعظم وأكبر. فأما اللات فهي صخرة بالطائف عليها غرفة مبنية وفيها أستار، كانت قبيلة ثقيف تعظمها، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها وحرقها بالنار، سميت اللات من الإله. أو أفرأيتم اللات الذي يلت اللات، وهذا رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج في الجاهلية، فلما مات عكفوا على قبره وغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله، ولا منافاة بين القولين، ما في منافاة. والعزة شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، هذه كانت قريش تعبدها وتعظمها وتحلف بها، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى العزة خالد ابن الوليد يوم فتح مكة فقطعها، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أظنه ما هدم البيت اللي عندها، فقال ما قتلتها أو ما، فرجع خالد فهدم البيت، فخرجت عجوز عريانة رحمك الله، فضرب خالد بالسيف فقتلها، والآن انتهى معلم خبيث من معالم الشرك اللي هي العزة شجرة في وادي نخلة بين مكة وبين الطائف، تعظمها قريش وتعبدها من دون الله، أخذ اسمها العزة من اسم الله العزيز تعالى الله عن ذلك. منات حصات هذه بين مكة والمدينة، صخرة كبيرة بين مكة والمدينة، كان الأوس والخزرج يعظمون منات، سميت منات، أخذوها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى حولها من الدماء تذبح على غير اسم الله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها. المهم التبرك بالشجر والحجر والقبور هو مثل ما يفعله عباد القبور بهذه الأصنام، فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم. فقال الله فرأيتم اللات والعزة، يعني أخبروني ما شأنها ما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، ليست بشيء، فالاستفهام هنا لبيان خفة عقولهم واستهجان هذه الأصنام وأنها ليست بشيء، حقيرة. فرأيتم اللات والعزة أو اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هل تفعل شيء؟ هل تشفي؟ هل تحيي؟ هل تميت؟ لا، كله بيد الله. قال وعن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، إلى حنين، وحنين واد بشرق مكة قاتل فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة هوازن بعد فتح مكة في قصة مشهورة، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهدنا بالكفر، يعني توهم مسلمين لأنه منهم من أسلم يوم الفتح. وقصد بهذا الكلام أن يوضح أنه هذا هو السبب اللي جعلهم يخفى عليهم أن هذا الشيء أنه شرك، هذا هو اللي جعلهم يخفى عليهم، ولهذا ما قال الصحابة الأولون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ما قالوا الكلام اللي قالوه ها أي الجديدين اللي توا مسلمين، قالوا قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني يقيمون عندها ويعظمونها، وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة السدرة لكي تنهال عليهم البركات بزعمهم. يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، وكانت لقريش شجرة عظيمة خضراء يأتون كل سنة ويعلقون عليها أسلحتهم ويقيمون عندها ويذبحون لها من دون الله. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يجعل لهم شجرة مثل شجرة المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، يعني الله أجل وأعظم. وهذه الكلمة تقال عند الشيء الغريب أو عندما يقال كلام ينبغي تنزيه الله عز وجل عنه، إما أن يقول الإنسان سبحان الله أو يقول الله أكبر. إنها السنن، والسنن المراد به السنن المذمومة وهي تقليد المشركين. فعظم الله تبارك وتعالى ونزهه أن يشرك معه أحد في عبادته، وهذه عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، يستعمل التسبيح أو التكبير في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له سبحانه وتعالى مما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يسبح الله وأن يكبر الله إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في حق الله تبارك وتعالى أو في دينه أو في شرعه. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل مضمحل وباطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء زائل ومضمحل وهو عبادة الأصنام ما هم فيه. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه، يعني أن هذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيسلكون طرق اليهود والنصارى ومناهجهم وأفعالهم، وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع كما في الحديث الآخر في الصحيحين، وهذا علم من أعلام النبوة، وفي دليل على أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة. الشاهد قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في دليل على أنهم حذروا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر معروف واضح، الشرك الأصغر ما ضابطه؟ كيف نعرف الشرك الأصغر؟ نقول كل شيء أطلق الشارع عليه بأنه شرك ودلت الأدلة الشرعية على أنه شرك وأنه ليس من الشرك الأكبر فإنه من الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله. وقيل إنه ما كان وسيلة للشرك الأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه اسم شرك فإنه يكون من الشرك الأصغر، مثل أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلها فهذا يكون قد أشرك شركا أصغر، بشرط أن يكون الاعتماد صحيحا. أما إذا كان الاعتماد غير صحيح مثل اللي يعتمدون على الموتى فهذا ينقلهم من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. لكن لو اعتمد الإنسان على طبيب وقال أنا معتمد على هذا الطبيب أنه يبي يشفي، قصده معتمد على إيش؟ على حذق الطبيب وعلاجه، وأنه إنسان معروف بالمهارة في الطب، قال أنا معتمد على الطبيب هذا أنه الشفاء يبي يشفين، فنقول هذا شرك أصغر، لأنه قد يشفيها الطبيب بإذن الله، لكنه اعتمد اعتماد كليا على السبب الحسي بدون الله، فهذا شرك أصغر. لكن لو جاء إنسان وقال أنا بعتمد على هذا الميت في أن يغفر ذنوبي وأن يرزقني ولدا، نقول هذا ليس شركا أصغر، هذا انتقل إلى الشرك الأكبر، لأن هذا ليس بصحيح، والميت هذا لا يغفر الذنوب ولا يرزق ولد ولا يفعل شيء. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني في ذبح البهائم، باب ما جاء في الذبح لغير الله. أشار الشيخ إلى الدليل دون الحكم، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. التبويب هذا الشيخ أشار إلى أن فيه وعيد، وأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنه قصد تعظيم غير الله، ومن قصد تعظيم غير الله في الذبح فقد وقع في الشرك الأكبر. ولهذا العلماء قالوا إن الذبح عبادة من أجل العبادات، وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك، كان يذبح للقبر أو للشجرة أو لملك أو لنبي أو جني، أو يذبح للسلطان إذا طلع، أول ما يطلع السلطان يذبح للسلطان، أو يذبح لعالم أول ما يراه يذبح مباشرة أمامه، فإن هذا هو المقصود به هو التعظيم، فهذا لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر، لأنه جعل ما لله من التعظيم جعله جعله لغير الله، وهذا هو الشرك. ما معنى ونسكي؟ قل إن صلاتي واضحة، لكن ونسكي ما معنى ونسكي؟ ونسكي يعني ذبيحتي، ذبحي. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين، يعني خالصا لوجهه لا شريك له. والصلاة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات المالية، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ولهذا قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، يعني له لا لغيره. قال ابن تيمية رحمه الله: أمره الله جل جلاله أن يجمع بين هاتين العبادتين، وهما الصلاة والنسك. قال ابن تيمية: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع الله بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون هو من حقت عليه اللعنة أو من دعي عليه بها. اللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. أما من المخلوقين فاللعن هو لا من المخلوقين ما المخلوق ما يطرد من رحمة الله السب. اي نعم السب والدعاء انه يطرد. فإذا لعن مخلوق إذا صدر اللعن من المخلوق فمعناه الدعاء أو السب. أما من الله فهو الطرد والإبعاد من الرحمة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله لما قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو السبب في لعن والديه. يعني يشتم، يقول واحد يشتم والديك، هم ذاك يقول أنت يشتم والديك، فيكون تسبب في شتم والديه. هذه من الكبائر، وبعض الناس ترى ما ينتبه لمثل الأمر هذا، أنه من كبائر الذنوب أن يتسبب في شتم والديه. لعن الله من آوى محدثا، آوى آواه يعني نصره وأجاره وحال بينه وبين أن يقتص منه. والمحدث هو الذي يفر من حد شرعي أو يذنب أو يخطئ على أحد، فيأتي شخص ويحميه ويحفظه ويخفيه ويمنع من أن يقام عليه ما يستحقه من الجزاء الرادع. قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. كلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. يقول ابن القيم: إن هذه الكبيرة تختلف مراتبها، هذه الكبيرة يعني اللي قصده قوله لعن الله من آوى محدثا، هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. لو فرض أنهم قبضوا على ساحر، قبض على ساحر، والساحر مستحق ليش؟ للقتل، لأنه مشرك بالله ومفسد في الأرض. جاء إنسان وأجار هذا الساحر وأخفاه، ذنب هذا الفاعل عظيم ولا لا؟ ها؟ لا شك أن ذنبه عظيم جدا. إنسان آخر أخطأ في حق آخر، قذفه مثلا بالزنا، جاء آخر وأخفاه عنده لئلا يقام عليه حد القذف 80 جلدة. هذا المخفي له، المؤوي للمحدث، مخطئ ولا لا؟ مخطئ، لكنه دون الأول، لأن الساحر إفساده وكفره، الساحر أولا إفساده أغلظ من هذا القاذف وإن كان هذا مخطئا، ثانيا أن الساحر كافر وهذا مسلم فاسق وعاصي، وهكذا. فيقول ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. أحسنت. كلما هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم، كانت الكبيرة أعظم. لعن الله من غير منار الأرض، حدود الأرض التي تكون بين الإنسان وبين جاره، أعلامها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا طارق بن شهاب هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل كبير، ولكن بعض أهل العلم يقول لم يسمع منه، فروايته يعدونها من مراسيل الصحابة، لكن حتى مرسل الصحابي عند بعض أهل العلم مقبول. توفي طارق بن شهاب 83، فروايته مقبولة لأنه مرسل صحابي. أن رسول الله ولهذا هذا الأثر صحيح موقوفا على طارق بن شهاب: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه حتى يقرب شيئا. قالوا: لأحد ما قرب؟ قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قال الآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. هنا قالوا له قرب، يعني هذا في دليل على أن الذبح شرك، وهذا باق لم ينسخ. قالوا: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا دون الله. الأول قال: ما عندي شيء. قالوا: ذباب. قال: ذباب بسيط، هذا ذباب. يقولون بالمناسبة أن واحدة من بنات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت حاجة، فمروا على مكان في طريق الحج قبل مكة، وكان فيه صنم وثن. قال لهم السادن: قربوا لهذا. قال ليقود البعير: ما نقرب شيء إلا التراب. قالت بنت الشيخ محمد: ما نقرب ولا التراب، ما نقرب ولا التراب. وهذا قال: لا أقرب ولا الذباب. يعني طبعا اللي يقود الجمل قال له يعني متحمس، قال: ما نقرب إلا تراب. قالت هي: ما نقرب ولا التراب، حتى التراب ما نقربه، ما يستحق هذا الوثن وهذا الصنم أن نقربه ولا حتى التراب. وهذا دليل على ترسخ العقيدة في قلبها رحمه الله. وبنت الشيخ يعني لا عجب، بس والله أني نسيت اسمها، ذكروا اسمها. طيب، الآن لما قيل له قرب، لماذا لم يقرب ذبابا ويسلم من القتل؟ إيه، لكنه مكره. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: هذا يحتمل أمرين، إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه. معروف أن عندنا الآن الله جل وعلا قال في القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو أن أحدا ألزمك أن تتكلم بكلمة الكفر فتكلمت بها وأنت مطمئن بالإيمان، هل يضرك شيئا في شرعنا؟ ما يضرك ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. لكن هذا رفض يقرب، فإما أن يكون في شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم. الاحتمال الثاني يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه. كان له عذر لكنه ما رغب يصبر على القتل ويأخذ بالعزيمة. وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل الشرك بقصد التخلص من شر من أكرهه ولم يطمئن قلبه بذلك فإنه لا حرج عليه. المقصود أن هذا فيه دليل على فضيلة التوحيد والإخلاص. الشيخ رحمه الله المؤلف قال: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل؟ وكأن الشيخ يرى القول الاحتمال الثاني. نعم. ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. وفيه دل الحديث على أن الذبح أنه عبادة ولا غير عبادة؟ الذبح عبادة، وصرفه لغير الله شرك، وأن الذابح لغير الله يكون من أهل النار، وأن الذابح لغير الله يكون من أهل النار. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا نافية، ويحتمل أنها للنهي، يعني لا يجوز الذبح لله بمكان هيئ وأعد للذبح لغير الله. حتى لو أنت تذبح لله أضحية، لا تذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن في هذا مشابهة للمشركين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولو أنك تقصد وجه الله، قال: وقول الله لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه، اللي هو مسجد الضرار الذي بناه جماعة من المنافقين ليضاروا به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو مسجد قباء، وليجعلونه منطلقا لمحاربة الإسلام. ولهذا قال الله: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، اللي هو أبو عمرو الفاسق. وكان بناء هذا المسجد قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك. قالوا: يا رسول الله، أنا بنينا مسجد بجوارنا للضعفاء وللمنقطعين وفي الليلة الظلمة، فنريدك أن تصلي فيه حتى تحل فيه البركة. يريدون أن يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضفي عليه المشروعية كما يقولون، حتى يكون معتمد. إذا قالوا ما عن شيء، قالوا: هذا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أذن لنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآن على جناح سفر، إذا رجعنا إن شاء الله من غزوة تبوك. فنزلت الآيات برجوع من غزوة تبوك: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى قوله: لا تقم فيه أبدا، لأن هذا المسجد أسس على معصية الله والكفر بالله، فصار محل غضب، فنهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه، لأن العلة موجودة المانعة، وهو أنه لا يصلي عليه الصلاة والسلام إلا لله، لكنه سيصلي لله بمكان أعد لمعصية الله. وهذا من دقة استنباط الشيخ رحمه الله. قال: وعن ثابت بن الضحاك أن قال: نذر رجلا ينحر إبلا ببوانة، وبوانة مكان معروف قبل ينبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن يطلق على كل معبود من دون الله، سواء كان صورة أو كان قبرا. وفي رواية: هل فيها نصب أو طاغية؟ فهذا في دليل على المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد إزالته. وهذا هو الشاهد من الحديث للتبويب الذي ذكره الشيخ. قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فهذا دليل على أن أي مكان يكون فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية أو شرك أو كفر، أن الإنسان يجتنبه. وقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وصحح الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. المهم أن هذا يدل على أن أماكن الشرك وأماكن المعصية لا يجوز أن تقصدها لعبادة الله، وأنك لو نذرت فهذا يعتبر نذر طاعة ولا معصية؟ نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. أي الكنائس يختلف وضعه، الكنائس إذا حولت إلى مساجد وصارت يعني الحاجة ماسة لهذا فلا مانع، لا مانع من ذلك، لأنه أزيلت أماكن الشرك وجعلت أماكن يعبد الله عز وجل فيها.